الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين. أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. وأنتم بالصحة والسلامة، وأنا شاكر لهذه الدعوة التي تستدعي تلك الأشياء المنسية في حياة الإنسان وما أكثرها، بل قد أرى أن المنسية في حياة الإنسان أكثر من المذكور، فقد تمر بالإنسان 100 حادثة لا يتذكر منها إلا 2 أو 3، أما الباقيات فتذهب إلى عالم النسيان. وقد أتصور أيضا أن عالم النسيان ليس عالما عدما، وإنما هو موجود عندنا ونحن نستدعيه عند اللزوم على طريقة تداعي المعاني. فليس هنالك في الحقيقة أشياء منسية، وإنما هي أشياء موجودة مختزنة في الذاكرة إلى أن نحتاجها في موقف ما فنستحضرها بسرعة، وكأنما يتخلل عملية التفكير عندنا ما يشبه حركات الكمبيوتر تلك التي تتسلسل فيها الأرقام والحروف والرموز إلى أن تستخرج النتيجة وهي الشيء المطلوب من الكمبيوتر. كذلك الإنسان، قد أتصور مثلا أنني نسيت طفولتي وفي لحظة أرى طفلا معينا فأتمثل نفسي حين كنت طفلا بنفس الصورة، وكأنما سجلت هذه الذكريات بالصوت وبالصورة معا فأستحضرها حتى بأدق خلجاتها. وعلى ذلك فإذا اتفقنا على هذه الفكرة لا توجد أشياء منسية، وإنما كل شيء مختزن في حياة الإنسان في كتاب أتصور أنني سأتسلمه يوم القيامة عندما يقال لي اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. الله، هذا الرأي الطيب أنا طبعا بالتأكيد أؤيده، ولكن يمكن أضيف تصور شخصي لي من خلال لقاءات في هذا البرنامج. بيكون في بعض الضيوف الأشياء موجودة أمامهم بحكم الاعتياد، بيمروا عليها بالعين يوميا، ولكن من كثرة ما اعتادوا عليها أصبحوا لا يشعرون بوجودها، لا يرونها. نعم، لا يرونها. زي ما انا شايفه عند استاذي الدكتور عبد الصبور شاهين تحت ازازه المكتب مجموعه من العملات الورقيه القديمه من فئه الجنيه و5 جنيهات، والورقه امومتنا زي ما كانوا بيقولوا عليها زمان، 100 جنيه. لو انا ما فكرتش حضرتك بهذه الاوراق، ولو لم تسترع انتباهي، كنت حضرتك هتفتكرها وتذكرها معنا في هذا اللقاء؟ الواقع أن كلامك صحيح، فعلا أشياء مذكورة ومع ذلك منسية، بنمر عليها مهجورة كل يوم. مذكورة ومهجورة في نفس الوقت. دي عاملة زي إيه بالضبط؟ أحيانا يكون الشيء الذي نريده قريبا جدا منا، ومع ذلك فهو بعيد جدا عنا. وذلك ما عبر عنه الشاعر حين قال: ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. الله. نعم. الله. طيب بنأتي إلى هذه الأوراق النقدية القديمة، بنقول بنحتفظ بها ليه؟ بتشكل بالنسبة لنا إيه؟ بتعيش في وجداننا من أي منطلق؟ هي الحقيقة أنها تذكرني بأشياء منسية الآن على نمط البرنامج. أيوة. الذي نتحدث فيه أشياء منسية كثيرة، ولكن الواقع الذي نعيشه يذكرني بها دائما. هذه الجنيهات 5 التي ترينها الآن كانت تعتبر حين تحصلت في يدي شيئا ثمينا جدا، أما الآن فهي شيء زهيد القيمة تماما. الخمسة الجنيهات هذه ربما كانت تعيش أسرة، كانت تمون أسرة من 5 أفراد طيلة شهر كامل. كنا مثلا في العيد نشتري الخروف بجنيه أو 120 قرشا، كان قنطار الزبد ب 120 قرش او بجنيه اللي هو 100 رطل، بمعنى يعني حوالي 40 كيلو. خروف العيد زمان كان اغلى من خروف النهارده. قطعا. ولا شك. وأنا أحيانا ما أقول إنني حين كنت معيدا كنت أقبض راتبا أكثر مما أقبضه وأنا أستاذ منذ حوالي 9 سنوات الآن. كان كام راتب المعيد؟ كان مرتبي آنذاك 22 جنيه. ثروة. 22 جنيه كنا ساكنين ب9 جنيه. وكنا بنحوش 5 جنيه. وكنا بندفع قسط 5 جنيه للتلاجة سنة 60 وسنة 61. وكانت زوجي تعمل ب15 جنيه، فكان مجموع الدخل عندنا 37 جنيه. وكنا نحس بالسعادة ولا نحرم أنفسنا من شيء أبدا. ونوفر كل شهر مبلغا من المال نستعد به لخطوة أخرى على طريق تطوير البيت وتحسين الحياة. الآن أعتقد أن مرتبي زاد إلى أكثر من 20 ضعف. ومع ذلك فالعشرون ضعفا هذه لا توفر لي من الاستقرار ما كانت توفره لي هذه الجنيهات المعدودات. معنى ذلك أن الجنيه قديما والخمس جنيهات اللي شايفاها دي فعلا كانت معجزة، وكان الحصول عليها وقبضها شيء عظيم جدا في حياة الإنسان ومسعد لأقصى درجة. الآن قد يقبض الإنسان 5000 جنيه ولا يحس بمعناها ولا بطعمها. جنيه مبارح كان بيعادل كام من جنيهات النهاردة؟ والله ده بحسب المراحل. يعني لو قلت لك مثلا جنيه أبويا كان يعادل 1000 جنيه من بتاع دلوقتي، يعني أقدر أقول المليم كان بجنيه. بدليل إن أبويا كان يقول لي إنه كان يذهب فيشتري بربع مليم ملء حجره فول سوداني. بربع مليم اللي هو كانوا يسموه 10 خردة. و20 خردة يشتري بيها فول وزبحار وليمون وشرشين بصل عليهم ويملى السلطانية فول وزبحار وليمون. يستاهلوا كم دلوقتي ب20 خردة دول؟ تخيلي المنظر، يعني شيء عجيب جدا. فأنا متخيل وما زلت أذكر شكل الخروف السابق الذي كنا نشتريه ب120 قرش. كنا نركبه لأن ظهره كان منبسط وخلفيته دسمة وإهابه كان عظيما جدا، فكنا في الحقيقة نسعد به على أنه شخصية رائعة طرقت البيت وشاهدها الأطفال ولعبوا حولها وحاوروها وداوروها والسح ينطح السح ومش عارف إيه إلى آخر تلك العبارات الطفلية التي كنا نتداولها مع الخراف آنذاك. كان الخروف كل ده السعادة دي كلها كانت ب120 قرش. شفت الخمسة جنيه اللي قدامك دي كانت بتعمل معجزات قد ايه؟ طب اقول حاجة، يعني بما ان هذه الاوراق النقدية القديمة كانت بتشكل ثروة في ذلك الوقت، يعني كيف احتفظت بها ولم تصرفها؟ هو والله يبدو ان زوجتي مغرمة بجمع التحف واقتناء الأشياء القديمة واقتناء بعض أوراق العملات، فوقعت هذه مرة في كتاب من الكتب القديمة. يعني ميراث عن الأهل يعني. وقطعا من أيام أبي. هذه الورقة من أيام أبي فعلا كانت موجودة، وكان يضع النقود في الكتب لأنه كان عالم من علماء الأزهر. وبدليل انه نسيها هذه المرة، فوجدناها في احد الكتب فوضعناها هكذا لانها لا تصرف طبعا، يعني سقطت قيمتها. والورقة موادنا دي فترة اتلغت كمان. انتقدت لغت وعملت ازمة ضخمة يعني. هذا صحيح. فالحقيقة هذه اشياء منسية، لكني كلما مررت على بائع سلعة فلسعني بالسعر الجديد الذي اشتري به، فاستفرغ كل ما في جيبي من أجل كيلو فاكهة أو من أجل بطيخة أو من أجل ورقة من البيض إلى آخره. أحس أن أيام زمان كانت فيها أشياء كثيرة لا ينبغي أن تكون منسية. ما زلنا أيها الإخوة نواصل التنقيب عن الأشياء المنسية لدى محدثنا في هذا اللقاء المفكر الإسلامي الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين. تحت إيدي نقول نوتة محاضرات جامعة مكتوب عليها عبد الصبور شاهين، كلية دار العلوم، دراسة الأصمعيات للأستاذ شاكر. شاكر بس شاكر ايه؟ الأستاذ محمود شاكر. هي مش مكتوب محمود شاكر، الأستاذ شاكر. المذكرات قديمة ويرجع تاريخها إلى، لما أدور على التواريخ في داخلها، إلى سنة 58. بسأل أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين، بقول ما هي هذه المذكرات؟ قال لي دي ندوات كان يعقدها أستاذنا الكبير محمود شاكر، الرجل الذي له الفضل الأول علي وعلى الكثيرين غيري، في ندواته التي كان يعقدها بشكل أسبوعي أحيانا وشهري أحيانا أخرى، وكنا فيها ننهل من علمه الفياض. نعم. نتوقف عند هذه المذكرات. الواقع أن هذه المذكرات لم تستدعي إلى ذهني أشياء منسية كما هو الشأن في هذا الموقف، فالأستاذ شاكر حاضر دائما بفضله وبأثره وبعلمه وبمنهجه، والأستاذ شاكر كان يمثل في حياتنا وفي حياة جيلنا جامعة حقيقية كانت تعلم وتدرس وتمنح وتعطي بدون مقابل. وهذا أعظم ما في الأستاذ محمود، أنه يعني بعلمه أكرم من عاشرت من الأساتذة حقيقة. كنا آنذاك شبابا عينا معيدين في الجامعة، منا من يحضرون الماجستير ومنا من يحضرون الدكتوراه، وكان الأستاذ محمود شاكر يعقد في داره في مصر الجديدة 3 شارع الشيخ حسين المرصفي ندوة أسبوعية، وأحيانا كان يعقدها الثلاثاء والسبت، يعني مرتين في الأسبوع. ولعلك تلاحظين هنا التواريخ السبت 11-11-58، وهنا سنجد أن عندنا درسا، كل هذا الدرس واحد. درس هنا درس السبت 15-11-58 وما إلى ذلك. 11-11 ده 15-11-58، وهنالك تعاقب في الكراسة التي كنت أكتبها وأقيدها وأدون ما فيها من علم ومن معلومات من الندوة التي كنا نحضرها في بيت الأستاذ محمود. طيب لو تصفحنا معا هذه المذكرات وأخذنا من فيض معلوماتها بعض الأشياء نقدمها لأصدقائنا المستمعين في هذا البرنامج ونحن نجلس إليكم. نعم. أتوقف عند درس الثلاثاء 11-11-58 وهو حول نشأة الملحمة في الشعر عامة، وهل كان العرب لديهم الملاحم كما كان لدى اليونان؟ هناك رأي للأستاذ محمود شاكر نتوقف عنده ونقول، يقول الأستاذ محمود شاكر: إن الشعر كان بالنسبة للعرب عملا عاما يمارسه كل عربي، بعكس اليونان الذين يعد شعراؤهم على الأصابع، فهل يمكن أن يكون ذلك سببا من الأسباب التي حالت دون ظهور الملحمة في شعر العرب؟ نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ المناقشة ونقول من خلال هذه الندوة اللي بنستحضرها في ذهن حضرتك النهاردة، ونقول خرجتم من النقاش بإيه؟ هل فعلا الملحمة كانت موجودة في الشعر العربي، ولا لغزارة الشعر ولقول العرب الشعر في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان جعل الملحمة تختفي من شعرهم؟ الواقع أن الأستاذ محمود شاكر كان يرى أن الشعر العربي بعامة يمكن أن توحد بين أجزائه وقطعه المتناثرة وحدة موضوعية، لأن هذا الشعر كان يدور حول الحياة العربية وعناصرها التي يتعلق بها الشاعر أو يقول حولها الشعر، ومن شاعر إلى شاعر يمكن أن نتبين وحدة عضوية بين كل قصائد الشعراء العرب في الجاهلية، ويمكن أن تبنى من هذا الشعر كله ملحمة أطول من الإلياذة والأوديسة. لكن أحدا لم يقم بمثل هذا العمل، لأن المسألة تحتاج إلى منهج كان الأستاذ محمود يدرسه لنا فعلا، ويعني كنت أتمنى أن يطول بنا اللقاءات التي كنا نحضرها في بيت الأستاذ، حتى نستطيع أن نحقق من خلال رؤيته في دراسة الشعر وفي تحقيق مصادر الشعر وفي ترتيب عناصر الشعر التي جاءت بها الروايات أحيانا مضطربة وملخبطة إلى آخره، يمكن أن نخرج بشكل ملحمي يرتب القصائد وبحسب موضوعاتها من ناحية وبحسب تواريخها التي قيلت فيها بقدر الإمكان، وإن كان ذلك أمرا دونه أهوال من البحث ومن الدرس ومن المعاناة، وهو أمر لا أظن أن أحدا يستطيع أن يتفرغ له ليخرج في النهاية بكتاب يحمل مجموعة أشعار تتسلسل في أحداثها وتتتابع في تواريخها الزمنية، ثم تقدم لنا صورة ملحمية عن الحياة الجاهلية بقلم أو بشعر أبطال الشعر في ذلك العصر الجاهلي. لكن منهج الأستاذ كان منهجا أكاديميا رائعا. لماذا لم يحاول الأستاذ محمود أن ينشر هذا المنهج؟ وربما كانت هذه الكراسة هي الشيء الوحيد الذي احتفظ به طالب من طلبته من آثار تلك الندوة. يعني قد لا أتصور، يعني هذه المذكرات اللي حضرتك بتحتفظ بها قد تكون هي المطبوع الوحيد اللي بينتظم فيه إلى حد كبير فكر الأستاذ محمود شاكر. لا، المذكرة الوحيدة المكتوبة بخط اليد، لحسن المطبوع يضمن أنها مطبوع، لا مكتوب خط اليد وفي عجالة سريعة، واضح أن الخط خط يعني إنسان بيلاحق فكر إنسان يعني. طب أول حاجة، يعني ما إني فهمت إلى حد ما من كلام حضرتك مفهوم ياريت أقدمه لأصدقائنا المستمعين، بما ان الشعر العربي هو درب من دروب القصة كما هو معروف، فالشاعر يحكي وقع معينة ورواية معينة في شعره. لو سيادتك بتطالب او بتقول لو امكن لاحد او لمجموعة من الناس ان ينتظم اعمال الشعراء في يعني بنقول مؤلف معين، قد نصل الى ملحمة عربية كبيرة جدا ينتظم فيها فكر شعراء العرب وروايتهم. نعم، هو لا يمكن إذا توفر فإن من الممكن أن نجد الشكل الملحمي واضحا في أحلام الشعراء وفي عطائهم على مدى عشرات السنين التي قالوا فيها في الجاهلية، لكننا لا نستطيع أن نجد الوقت ولا أن نجد الدارسين الجادين الذين المتحمسين لهذا المشروع. ولعلك يعني تتخيلين الآن مدى زهادة الشباب الذين يدرسون الشعر في أن يتابعوا شيئا يكلفهم من العناء والمشقة ما يصرفهم عن الكسب السريع. طب أقول حاجة دكتور عبد الصبور شاهين، يعني النهاردة في حياتنا الأدبية والثقافية في العالم العربي هناك المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية موجود في المملكة الأردنية الهاشمية، وبيقوم عليه رجل من أفاضل الشخصيات الأدبية والثقافية في العالم العربي دكتور ناصر الدين الأسد. نعم. ألا يمكن أن تكون هناك مخاطبة وتعاون مع هذا المجمع الثقافي الإسلامي بهذا الصدد؟ وقد يدهشك أن الأستاذ دكتور ناصر الدين الأسد هو أحد التلاميذ الخلص للأستاذ محمود شاكر. الله. وقد أعد رسالته للدكتوراه نعم بإشراف الأستاذ الجليل الأستاذ دكتور شوقي ضيف، وهو أستاذ كبير لأجيال عديدة من الأساتذة، ولكن الأستاذ محمود شاكر لا تخفى بصماته على رسالة الأستاذ دكتور ناصر الدين الأسد، ورسائل كثيرة صيغت وألفت ووضعت في بيت الأستاذ. إذن هناك جسور من التفاهم ومن التواصل، والأستاذ دكتور ناصر الدين الأسد يعرف ملامح هذا المنهج، فلعله يستطيع أن يبعثه من رمسه وأن يحيي هذه الملامح الرائعة الأكاديمية عبر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية الذي يتشرف برئاسته، وهو الآن وزير للتعليم العالي وله يد طولة على العلم وعلى العلماء وعلى الباحثين، ولعل كلمات هذه تصل إليه وهو جالس الآن في هدأة الليل يطالع شيئا مما أخرجه للعربية وأثر به المكتبة العربية من أمثال مصادر الشعر الجاهلي ومن أمثال ما ليس في شعر ابن زيدون، وهذان يعني نوعان من البحوث التي أخرجها الأستاذ دكتور ناصر الدين الأسد، وهو قادر على أن يقدم الكثير من خلال الرؤية التي يعرف ملامحها وخطوطها وحقيقتها من تلمذته للأستاذ محمود، لتكون هناك الملحمة العربية المدروسة الموثقة إلى آخر ذلك. إن شاء الله. نعود إلى هذه النقطة، نقطة ندوات الأستاذ محمود شاكر الأديب والمفكر الإسلامي الكبير والعربي الكبير. أقول إن إحنا في حالة افتقاد لمثل هذه الندوات، ما رأي سيادتك في هذا الموضوع؟ هو في حالة افتقاد، احنا في حالة ذعر من الحياة والعياذ بالله. ايام الاستاذ محمود اذكر عندما كان يقيم هذه الندوة في بيته، كان الاستاذ العقاد في نفس الوقت يقيم ندوة في بيته صباح الجمعة، ولكن ندوة العقاد كانت تختلف شكلا ومضمونا عن ندوة الاستاذ محمود. لماذا؟ الاستاذ العقاد كان يستقبل الناس صباح الجمعة حتى قبيل صلاة الجمعة ينصرف الناس. مجموعة الذين يفدون إلى ندوة الأستاذ العقاد كان منهم الحواريون والمريدون والمحبون الذين يستمتعون بحديث الأستاذ، وكانت الندوة تتسع للنكتة وللتعليق الساخر وللكلمات اللطيفة لا أكثر. أما وإنما موضوع معد مسبقا إطلاقا، لا يعد موضوع ولا يتصور. أذكر في إحدى الندوات أني أهديت للأستاذ العقاد كتاب مالك بن نبي، ترجمته للأستاذ مالك بن نبي بعنوان والكتاب بتقديم الأستاذ محمود شاكر، وقد ظفر من الأستاذ محمود شاكر بمقدمة عن إعجاز القرآن من أروع المقدمات والدراسات التي كتبت في هذا المجال. وفي هذه الندوة موضوع الحديث التعليق على أصل الفرنسي للكتاب والترجمة العربية وكيف تفوقت على الأصل الفرنسي، لأن الأصل الفرنسي فيه كثير من التجاوزات في رواية النصوص عن المستشرقين. والأستاذ مالك باعتباره كان مهندسا كهربائيا اشتغل بالفلسفة وبالفكر وبقضايا الوطن العربي، لم يكن لديه من الإمكانات ما يحقق به حديثا أو نصا منقولا عن راو إلى آخره، فكان يأخذ من المستشرقين أقاويلهم ورواياتهم ونصوصهم دون تمحيص ودون تحقيق، ويبني عليها نتائج معينة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، لكن الطبعة العربية التي يعني أعتز بأنها صدرت بإشراف وتدقيق الأستاذ محمود شاكر، يعني لم يفعلها مع أحد في تاريخ حياته، لأني ترجمت الكتاب وذهبت إلى الأستاذ محمود فشواني شيا على السفود كما يقولون، من أجل تجاوزاتي التي ظهرت في الترجمة نتيجة الحرفية، ومن أجل خوفي من أن أخالف المؤلف في رواية النصوص فكنت أرويها كما هي على مسؤولية المؤلف. فعلمني الأستاذ محمود في هذا اللقاء الذي دام 8 ساعات أن عليك مسؤولية، أن علي كمترجم أن أنقل النص باللغة العربية التي تليق لا باللغة العربية التي تحاكي الأصل الفرنسي، فهذا نوع أو نمط من الحرفية يضر أكثر مما ينفع. 1. 2، أننا لا تتعبدنا النصوص التي يرويها المستشرقون ومن لف لفهم، وإنما ينبغي أن نتتبع هذه النصوص في مظانها وأن نحققها وأن نأتي منها بالصحيح، وأما الخبيث فننفيه أو نعلق عليه لنلغي قيمته. هذه مسألة مسلمة. فعدت إلى بيتي وحملت في تلك الليلة صحائفي تحت إبطي وكأنما أحمل خيبتي تحت ذراعي وأنا أبكي في الطريق من مصر الجديدة إلى الإمام الشافعي. تخيلي، وسرت في تلك الليلة وحدي لا أدري بالطريق من الدوامة التي لفتني طيل 8 ساعات من الظهر إلى بعد العشاء. شواني وأقول شواني شيئا ما زالت آثاره في جسدي حتى الآن. ثم عدت إليه بكتاب آخر، هو الظاهرة القرآنية المكتوبة طبقا لمنهج الأستاذ محمود، فشرفها بأن كتب لها المقدمة. أستاذ العقاد عندما قرأ الكتاب بهر، أولا بمقدمة الأستاذ محمود، وكان يحترم الأستاذ محمود جدا ويعتده من أبناء جيله، مع أنه يعني من أبناء الجيل التالي للأستاذ العقاد، والأستاذ محمود فحل من فحول العربية. نمرة 2 من الترجمة التي استطاعت أن تقف على قدميها وأن تستحق هذا التكريم، الأستاذ محمود الضنين كثيرا بما يعطي لتلاميذه في المقدمات أو في الدراسات. هذا هو الفرق بين تلمذتي للأستاذ محمود شاكر وما لاحظته من ريادة ندوة الأستاذ العقاد. قلائل هم الذين أفادوا، كالأستاذ أنيس منصور وك الله يرحمه الأستاذ الدكتور عبد الحي دياب، الذين كتبوا دراسات من وحي ندوة العقاد، لكن ليست معلومات ولا عطاء من الأستاذ العقاد. أما الآن فأمامك عطاء الأستاذ محمود، وأنا أتحدث عن عطاء الأستاذ محمود أيضا في كتاب الظاهرة القرآنية. هذا هو فرق ما بين الرجلين، وهما قد تعايشا في جيل واحد. ولكن ما زال السؤال بلا إجابة، لماذا اختفت الندوات الأدبية والثقافية من حياتنا؟ والله ما أدري، أهو ذنب الأساتذة وجريرة الأساتذة الذين بلغوا من السن ما يؤهلهم لأن يقيموا ندوات ويستقبلوا الناس، أم هو ذنب الشباب الذين انصرفوا عن أمثال هذه الندوات وأصبحوا يقصدون إلى الكسب السريع بسرعة لأن الحياة لم تعد تمهلهم من ناحية تكاليفها وأعبائها، فأصبحوا لا يجدون من الوقت ما ينفقونه في تحصيل المعرفة للمعرفة، يعني زي ما بيقولوا الفن للفن والمعرفة للمعرفة. تلك قضية ينبغي أن تطرح في أشياء منسية أو ضمن أشياء منسية أخرى في حلقة إن شاء الله أخرى. مرة ثانية بنقول أستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، الحياة الحديث مع حضرتك سر وعذب ويعني ممتع، ولكن لا يسعنا مع نهاية الوقت إلا أن نشكر سيادتك ونشكر السادة المستمعين، ومع وعد بلقاءات أخرى جديدة نتركهم في رعاية الله، وإلى اللقاء. أشياء مثيرة وأشياء طريفة وأشياء خطيرة، لكنها أشياء منسية.